قال ودون أل، أي إذا كانت الصفة بغير أل، نحو حسن مصحوب أل. بدأ ابن مالك بذكر صور المعمول، قال مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه. وما اتصل بها الضمير في بها بالصفة مضافا أو مجردا، أي والمعمول أي والمعمولة المتصلة بها أي بالصفة، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من ألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا صور الإضافة، وصور الإضافة ثلاث كذا. طيب مصحوب أل هذه صورة، مضافا يدخل تحتها ثلاث هذه أربعة، أو مجردا من الألف دون الإضافة هذه الخامسة، أو المجرد من الإضافة ومن أل وهذه السادسة. ولهذا قال ابن عقيل ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه الأب. وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل، هذا قيد في صور الامتناع، الامتناع خاص بما إذا كانت الصفة مقترنة بأل. أما إذا كانت الصفة مجردة من أل فهذه لا يمتنع منها شيء. وهذا الاستثناء من الصور إذا كانت الصفة بأل مبني على مسألة تقدمت في باب الإضافة، لأنه يعني مر بنا أن إضافة الصفة من باب الإضافة اللفظية، من باب الإضافة اللفظية، ومر بنا أن الأصل في الإضافة لا أن لا تدخل عليها أل، ولكن استثني مسائل يجوز فيها دخول أل على المضاف نعم مع وجود الإضافة. فهذه الصور الممنوعة لوحظ فيها عدم انطباق القاعدة المتقدمة في باب الإضافة، فيكون المنع إذن مربوطا بباب الإضافة. ولهذا خص الجر شرطين، الشرط الأول أن تكون الصفة بأل، والشرط الثاني أن تكون المسألة في حالة الجر، إنه في حالة الرفع والنصب ما تتأثر القاعدة المتقدمة في باب الإضافة. قال إذا كانت الصفة بأل يمتنع أربع مسائل: الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف، لأنك إذا جررت المعمول معنى هذا أنك أضفت ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل. قال جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه، الحسن وجه غلامه. هذا الإطلاق من عقيل غير مسلم، غير مسلم، لأن المقصود بقوله هنا جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف هذا مقيد بما إذا كان الموصوف ليس فيه أل، مثل لو قلت مررت بزيد الحسن وجه غلامه هذا عندهم لا يجوز، لكن لو قلت مررت بالرجل الحسن وجه غلامه هذا يجوز، لأنهم يعتبرون من مسائل الجواز أن يكون المعمول مضافا إلى مضاف لضمير يعود إلى ما فيه أل. أما إذا كان الضمير يعود إلى ما ليس فيه أل فهذا عندهم لا يجوز. ولهذا مثال ابن عقيل السابق في الصورة الرابعة هو إيه؟ مررت بالرجل الحسن وجه غلامه، هل يجوز جر وجه؟ يجوز. لماذا؟ لأن المعمول وجه أضيف إلى مضاف وهو غلام، المضاف إلى ضمير عائد على ما فيه أل. لكن لو أبدلت كلمة الرجل بزيد، رأيت بزيد الحسن، قالوا لا يجوز. وهذه من المسائل اللي نص عليها النحويون في أبواب الإضافة، وإلا في الظاهر أن ابن عقيل تبع لابن مالك لم يذكر هذه المسألة هناك، إنما صرح بها غيره، وقد ذكر ابن هشام في متن القطر. الصورة الثالثة قال جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة، مثل إيه؟ الحسن وجهي أبن، أي المعمول؟ المعمول وجه، ها؟ وليه أضيف إلى إيه؟ إلى أب اللي هو مجرد، ها؟ من أل. إيش معنى قول ابن عقيل دون الإضافة؟ تأملوا جيدا في العبارة اللي الصورة الثالثة، ها؟ الصورة الثالثة إيه؟ جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة. ما معنى دون الإضافة هذه؟ ها؟ لكن هل دون الإضافة هي صفة للمجرد ولا صفة للمعمول؟ يعني جر المعمول المضاف، هو مضاف المعمول؟ إيه؟ طيب إيش معنى دون الإضافة؟ إن كان يرجع للمعمول ما يتناقض؟ لا، ما هو كرره، ما هو يقول جر المعمول المضاف الآن وجه ما هو مضاف. إذا قلنا دون الإضافة إنه يرجع للمعمول ما يصير تناقض يا أحمد؟ ها؟ طيب إذا دون الإضافة ذي وين رايح الآن؟ ها؟ لكن الآن المعمول وجه ولا لا؟ هل يصح أن يقال أن المعمول أنه مضاف ولا مجرد من الإضافة؟ المعمول، المعمول مضاف، مضاف إلى إيش؟ اللي هو مجرد من أل اللي هو أب، هذا كلام سليم الآن. ها؟ إيش؟ لا، هو الآن يتكلم على مسائل الجرف، كيف يقول دون الإضافة؟ ها؟ ليس مضاف، لكن هو يقول دون الإضافة. ها؟ هو الحقيقة العبارة هذه فيها ركاكة، فيها ركاكة، والعبارة الخالية من الركاكة أن يقول إيش؟ جر المعمول المضاف إلى خال من أل والإضافة، إلى خال من أل والإضافة. الآن الصورة اللي قبلها، ها؟ هو الحقيقة كلمة دون الإضافة، ها؟ يعني كأنه قال ولم توجد الإضافة، هذا معناها، يعني أن المضاف إليه، ها؟ المضاف إليه مجرد من أل اللي هو أب، ها؟ وأيضا دون إضافة، ما في إضافة أيضا، هذا مقصود. فالمقصود أن العبارة هذه يعني فيها ركاكة، لأن مجرد من أل دون الإضافة فيها ركاكة، وكان الأولى أن يقول مضاف إلى خال من أل والإضافة. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة، الآن هذا المعمول نفسه ولا لا؟ ولا لا؟ لأن الصورة اللي قبله المجرد من أل والإضافة هو المعمول ولا المضاف إليه؟ المضاف إليه، لكن في الصورة الرابعة المعمول نفسه هو المجرد من أل والإضافة، وعلى هذا فلا تلتبس الصورة هذه بالصورة الذي قبلها. نحو لو قلت مثلا مررت بالرجل الحسن وجه، الحسن وجه، فالآن المعمول في الصفة فيها أل، ولكن المعمول مجرد من أل والإضافة. قال فمعنى كلامه ولا تجرر بها، أي بالصفة، إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا، اسما أي معمولا، خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل. إذا صارت الخلاصة في السطر الأخير هذا، أن الصفة إذا كانت بأل لا يجوز إضافتها لما خلا من أل أو خلا من الإضافة، ويدخل في صور الإضافة الصور التي ذكر ابن عقيل، ولهذا قال وذلك كالمسائل الأربع. وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجهي. إذن يجوز جر المعمول هنا الوجه، لماذا؟ لأن المعمول ما خلا من أل. طيب الحسن وجه الأب، صحيح أن المعمول خلا من أب، خلا من أل وهو وجه، ولكن أضيف لما فيه أل. قال وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال، يعني لا يستثنى منها شيء.